وإذا كان للأعمال وزنها وقدرها، إلا أنها لا تعد شيئا إلى جانب رحمة الله التي وسعت كل شيء وأخذ نصيبه منها كل مخلوق حتى أهل النار. فإن فوق العذاب الذي هم فيه ألوان أخرى من العذاب واقعة في قدرة الله، ولكن لم يأخذهم بها. ثالثا، إن الله فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف، وإنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل، فإنه أعانه بخلق الآلات أي الأعضاء وسلامتها وتعريف الطريق وإرسال الرسل، فلم تعد بعد هذا إعانة مقدورة يسأله إياها، بل ساوى بين أوليائه وأعدائه في الإعانة، فأعان هؤلاء كما أعان هؤلاء، ولكن أولياءه اختاروا لنفوسهم الإيمان، وأعداؤه اختاروا لنفوسهم الكفر، من غير أن يكون الله سبحانه وفق هؤلاء بتوفيق زائد أوجب لهم الإيمان، أو خذل هؤلاء بأمر آخر أوجب لهم الكفر. وهذا أيضا رأي فاسد من وجوه. فأولا، قدرة الله لا حدود لها، فالقول بأن الله فعل بالعبد جميع ما في مقدور الله قول ينتقص من كمال الله سبحانه. وثانيا، القول بأن الله تعالى ساوى بين أوليائه في الإعانة وبين أعدائه قول ينقضه القرآن الكريم في كثير من آياته، مثل قوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. رابعا، ما يلقاه الإنسان في الآخرة من نعيم إنما ثمن لأعماله الحسنة، وما يلقاه من عذاب فهو جزاء لأعماله السيئة. ودليل هذا قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقوله سبحانه ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ولولا ارتباط الجزاء بالعمل لم يكن لتسميته جزاء ولا أجرا ولا ثوابا معنى. وقد أشرنا إلى فساد هذا الرأي بالحديث الشريف لا يدخل الجنة أحد بعمله. وأما قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فهو فضل من فضل الله على عباده المؤمنين، حيث يذيقهم حلاوة أعمالهم بإضافتها إليهم، كما يهب سبحانه المؤمنين المال ثم يقتربه منهم. خامسا، وزن الأعمال يوم القيامة دليل على تعلق الثواب والعقاب بالأعمال، كما أنه دليل على تعلق الأعمال بأصحابها. ومن ذلك قوله تعالى فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. هذا مجمل قول المعتزلة في تقرير حرية الإنسان وإضافة كسبه إليه، فما عمل من خير فهو منه وله، وما عمل من شر فهو منه وعليه. وهذا حق في ظاهره، ولكنه لا يستقيم مع الإيمان بقدرة الله التي لا يخرج عنها شيء. فالإنسان وهو يعمل في محيط حياته إنما هو في داخل محيط أوسع وأشمل، وهو في ظل قدرة كل شيء في يدها وتحت سلطانها. وكذلك لا يستقيم هذا القول مع واقع الحياة الذي يعيش فيه الإنسان ويلمسه، إنه يريد ولا تمضي إرادته، ويقدر ولا يصح تقديره، ويعمل ويفسد عمله. فكيف يعطى الإنسان هذا السلطان المطلق حتى لكأنه وحده في هذا الوجود، وحتى كأنه وليست هناك مصادمات وعوائق وقيود وسدود في داخل كيانه وخارجه. ورحم الله المعري حيث يقول وقد أحس بمصادمات الأحداث وتولد الأسباب التي تقف في سبيل الناس وتغير مجرى حياتهم. ولقد أحسن المعري إذ يقول: عنب وخمر في الإناء وشارب، فمن الملوم عاصر أم حاسي. ومن قبل أحسن ابن الرومي بمصادمات الأحداث فقال: أريد فلا أعطى، وأعطى ولم أرد، وقصر علمي أن أنال المغيبة. عنوان جانبي: الإنسان مقيد مضطر. وفي مقابل هذا الرأي رأي آخر يضع الإنسان في أسر القيد والاضطرار، وتقوم به جماعة الجبرية من المعتزلة، وعلى رأس هذه الفرقة جهم بن صفوان. فالإنسان عند الجبرية مسير لا مخير، لا يملك من أمر نفسه شيئا، إنه حلقة في سلسلة الموجودات من حيوان وجماد. فكما لا ينسب للحيوان فعل إرادي، كذلك الشأن عند الإنسان. والجبرية ينفون الحكم والتعليل بأوامر الله ونواهيه، ولا يثبتون حسنا ولا قبحا للأشياء، بل الحسن ما أمر به الشرع والقبح ما نهى عنه، فهم يردون الأمر إلى محض المشيئة، مشيئة الله، وصرف الإرادة إرادة الله. وليس عندهم للعبادات والطاعات من معنى إلا لمجرد امتثال الأمر، من غير أن تكون سببا لسعادة أو معاد، ولا سببا لنجاة، وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة. وهم يقولون: ليس في المخلوقات أسباب مقتضيات لمسبباتها، ولا فيها قوى ولا طبائع، فليست النار سببا للإحراق، ولا الماء سببا للإرواء، وحصول الإحراق والري ليس بهما، ولكن بإجراء العادة الاقترانية على حصول هذا عند هذا. وهكذا الأمر عندهم في أمر الله الشرعي، لا فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور، ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا، من غير أن يقوم بالمأمور به صفة اقتضت حسنه، ولا بالمنهي عنه صفة اقتضت قبحه. وهؤلاء كما يقول ابن القيم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا ينعمون بها، وليست العبادة قرة أعينهم، وليست الأوامر مسرور قلوبهم وغذاء أرواحهم، ولهذا يسمونها تكاليف. التفسير القيم لابن القيم، الصفحة 81 و82. وقد غالى بعض الجبرية فقالوا: إن تكاليف الرب لعباده كلها تكاليف بما لا يطاق، وأنها في الحقيقة كتكليف المقعد أن يرقى إلى السبع الطباق. فالتكليف بالإيمان وشرائعه تكليف بما ليس من فعل العبد، ولا هو له بمقدور، وإنما هو تكليف ممن هو منفرد بالخلق وهو على كل شيء قدير، فكلف عباده بأفعال وليسوا عليها قادرين. ثم جاوزوا هذا التخبط إلى القول بأنه ليس في الكون معصية البتة، إذ الفاعل مطيع للإرادة، أي إرادة الله، مواقع للمراد من الله، كما قيل: أصبحت منفعلا لما تختاره مني، ففعلي كله طاعات. ومعنى هذا أن الإنسان مجرد أداة منفذة لإرادة الله. ومعنى هذا أيضا أن كل أعمال الإنسان من حسن وقبح كلها عبادات وطاعات، لأنها تنفيذ لإرادة الله. وهذا الوضع الذي يوضع فيه الإنسان أسوأ من الوضع الذي وضعته فيه القدرية من المعتزلة، الذين قالوا بمطلق حريته أو باقتداره على التمييز بين الخير والشر والحسن والقبيح. إن الإنسان هنا عند الجبرية ليس إلا أداة مجردة من كل إرادة، بل إنه في وضع أسوأ من وضع بعض الحيوانات التي تهتدي بفطرتها إلى ما ينفعها فتتجه إليه وتقاتل دونه، كما تعرف ما يضرها فتحاذره وتهرب منه وتدفع من يعترض طريق نجاتها. لقد غال المعتزلة في تقدير حسابهم للإنسان، فارتفعوا به إلى السماء وجعلوه السيد المطاع المتصرف في كل شيء الفعال لما يريد، على حين أسرف الجبرية في التهوين من شأن الإنسان والحط من قدره، فجعلوه ريشة في مهب رياح الحياة منزوع الإرادة مسلوب التفكير. وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. ومن هذا نرى أن الوضع الذي يقيم الإنسان بين الاختيار والجبر وبين الحرية والتقييد هو الرأي الذي تنادي به الحياة وتشهد به أحداثها، فليس الإنسان حرا في كل شيء كما يرى المعتزلة، وليس الإنسان مجبرا في كل حال كما يقول الجبرية، بل إنه حر ومجبر معا. وهذا ما يفهمه المسلم لأول وهلة من اتصاله بدينه، ولأول نظرة ينظر بها في شريعته. وهذا رأي انتهت إليه الفلسفة الحديثة وجعلته من مقرراتها. فالفيلسوف الأمريكي ريس يقول: لما كان المطلق أو الله مشتملا على كل شيء فلا يمكن بداهة أن يحده شيء من خارج نفسه، ومن ثم فهو الذي يختار طريق فعله، أي أنه حر. لكن حريته، أي حرية الله، ليس معناها بالطبع أن لا تجري الحوادث على نظام مضطرد، وليس ثمة في الطبيعة كلها مكانا للمصادفة. وبعبارة أخرى، فإن الكون حر في كليته مجبر في أجزائه، وأما الإنسان فهو كذلك حر في مجمله مجبر في أجزائه، فالإنسان صورة مصغرة للكون، أي أنه حر إذا نظرنا إليه من ناحية نفسه الجوهرية التي تجعل منه فردا متميزا عن كل فرد سواه، لكنه من ناحية الظواهر التي هي تعبير عن تلك النفس الباطنية خاضع لقانون السببية كأية ظاهرة أخرى من ظواهر الطبيعة. ثم يقول: ونعود إلى التفرقة التي فصلناها فيما أسلفنا، التفرقة بين جانبي الإنسان، جانب ذاته التي لا يدركها أحد سواه، وجانب جسده الذي هو مكشوف للمشاهدة الخارجية. فنقول: إن الجانب الأول وهو الذي يخلع على الإنسان قيمته الروحية حر في اختياره، ولذلك فهو مسؤول عن أفعاله. وأما الجانب الثاني أي الجسد، فهو جزء من الطبيعة التي تخضع في سيرها لقوانين السببية والاضطراد. فلك أن تعيش حرا إذا أبرزت من نفسك فرديتك المتميزة التي لا يشاركك فيها إنسان آخر، ولك أن تعيش عبدا إذا أهملت ذلك الروح الفريد من شخصك، بحيث أصبحت جسما يتحرك في المكان وفق القوانين الطبيعية كما تتحرك سائر الأجسام. هامش حياة الفكر في العالم الجديد، الصفحة 31 بعد 100، انتهى الهامش. ويلفته في تعاليم الشريعة ووصاياها إلى السمو بنفسه وإبراز المحتوى الكريم لإنسانيته. ولهذا أيضا ذم الله الذين يحيون حياة البهيمة، فقال سبحانه: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال جل شأنه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هذا ولما كانت حرية الإنسان إنما تظهر في تصرفاته، وأن هذه التصرفات إنما توصف آخر الأمر بأحد الوصفين خير أو شر، فالخير والشر إنما هما المجال الذي تتحرك في محيطه إرادة الإنسان ويبرز فيه سلوكه. ولو لم يكن هناك خير وشر لما كان لحرية الإنسان أو قيده أو اختياره أو جبره معنى. فهو حر لأنه يستطيع أن يتجه يمينا أو يسارا، ومختار لأن يفعل الخير أو يعدل عنه ويواقع الشر أو يتجنبه. فالقول باختيار الإنسان أو جبره لا يتضح إلا في مجال الخير والشر. إذن فما هو الخير وما هو الشر؟ ذلك ما نحاول عرضه في الفصل التالي. الباب الثالث: الخير والشر. عنوان جانبي: التلازم بين الخير والشر. ينزع العقل الإنساني دائما إلى المزاوجة بين الأشياء التي تعرض له وتدور في محيط تفكيره، فلا يكاد أمر من الأمور يقع في مجال النظر العقلي ويثير انتباه العقل حتى يستدعى له من عالم الواقع أو عالم الخيال كائنا آخر يقف منه موقف التباد والعناد ليرى فيه كل الصفات السلبية للأمر الذي بين يديه. فإذا ذاق الإنسان طعما حلوا ذكر الطعم المر، وإذا لمس اللين استشعر الخشن، وإذا فكر في الحق استحضر الباطل، وإذا رأى القصير ذكر الطويل، وإذا جنه الليل وثب خاطره إلى النهار. وهكذا تعيش الأشياء من المعاني والمحسوسات في عالم الفكر مثنى مثنى، الشيء ومقابله والأمر وضده. ومحال أن يعترف العقل في عالم الواقع بالوجود الفردي بمعنى من المعاني أو حقيقة من الحقائق، حتى لكأن المعاني والحقائق كائنات حية لا يضمن بقاءها ووجودها إلا هذه المزاوجة التي تجمع بين الشيء وبده، كما تجمع في عالم الأحياء بين الذكر والأنثى. إن الحقائق الفردية لا وجود لها في منطق العقل، فهو لا يعرف الشيء ولا يعترف به إلا إذا عرف المقابل له. ولو كان هذا المقابل عدما وسلبا، فهو إن عجز عن أن يجد في عالم الواقع ما يقابل أو يضاد الشيء الذي بين يديه، انتزع من صفات العدم والسلوب لهذا الشيء مشخصات يقيم منها شخصية تقابله مقابلة التباد والعناد. فالوجود يقابله العدم، والحياة يقابلها الموت، وهكذا. وفي هذا دليل على وحدانية الله وتفرده وحده سبحانه بالأحدية المطلقة التي لا يقابلها ند أو ضد. يقول الفيلسوف الأمريكي ويليام جيمس: إننا لا ندرك تمام الإدراك القضية السابقة حتى نعلم مضمون ما يناقضها من قضايا كاذبة. فالغلط ضروري لتظهر الحقيقة على أحسن منوال، كما أن ظلام الجانب الخلفي في آلة التصوير ضروري ليظهر صفاء الصورة ونضارتها. وهذا هو معنى المثل العربي القائل: بضدها تتميز الأشياء. وعن طريق هذه الثنائية استطاع العقل أن يبعث في الكائنات الجامدة حياة، وأن يجعل من المعاني المجردة مشخصات حين يجمع بين المتضادات ويقابل بين المتناقضات، فتتعاند وتتصادم، ويتولد من تعاندها وتصادمها احتكاك تطير منه شرارات المعرفة التي تكشف للعقل عن حقيقتين معا عند معالجة النظر في حقيقة واحدة هما الشيء وبده. وعن هذه الثنائية أيضا نشأ هذا التلازم والارتباط بين الخير والشر، فإذا ذكر الخير ذكر الشر معه، وظهر معا في مجال الفكر متقابلين، تقابل الصورة وسالبها في عمل المصورة الفوتوغرافية. فهل هذا التلازم بين الخير والشر أمر واقع في الحياة، أم أنه مجرد عملية من عمليات العقل وطريقة من طرائقه في فهم الأشياء وكشف الحقائق؟ وهل هناك خير؟ وإن كان فما هو؟ وهل الشر قائم إلى جانب الخير أبدا؟ وإن كان فما هو؟ وما الصلة بينه وبين الخير؟ عنوان جانبي: الخير والشر في واقع الحياة. لعل أكثر الكلمات دورانا على ألسنة الناس كلمتي الخير والشر، فما عرض لإنسان أمر أو وقع له شيء إلا نظر إليه من جانب الخير والشر، وإلا أخذه بأحد الوصفين الخير والشر. إن هاتين الكلمتين هما ميزان الحياة الذي يقدر به الإنسان كل شيء يأخذه أو يدعه، الخير في كفة والشر في الكفة الأخرى. هكذا تجري حياة الناس، وهكذا تجيء تصرفاتهم ويقع سلوكهم على حسب ما يشير إليه مؤشر الميزان من رجحان إحدى الكفتين على الأخرى. إننا جميعا نقول بالخير وبالشر، نعرفهما ونعمل ونتعامل في حدودهما، ونزل حدودنا من كل شيء بهما. ومع هذا فإن بعض الفلاسفة والمفكرين ينكر وجودهما ولا يعترف بأن في الحياة خيرا أو شرا. فهل يقبل واقع الحياة هذا الرأي؟ وهل انطوت من هذا الوجود صفحات الخير والشر إذعانا لهذا الرأي ونزولا على حكمه؟ ولكن مهلا، ما هو الخير وما هو الشر؟ إننا نتحدث منذ أخذنا في هذا الحديث عن الخير والشر كأنهما حقيقتان متفق على ماهيتهما، متعارف على الحدود الواضحة لكل منهما، مع أن الواقع غير ذلك. فمع اعتراف المعترفين بالخير والشر، فإن خلافا كبيرا قد وقع بينهم في تحديد الصورة التي يكون بها الخير خيرا والشر شرا. فما هي الضوابط التي تضبط معنى الخير، والتي إن تحققت في أمر من الأمور عرف أنه خير، وإن تخلف بعضها وتحقق بعضها عرفت نسبة الخير فيه؟ إنه بغية هذه الضوابط ستختلف بالناس السبل، حيث تتعدد المفاهيم للخير والشر كل حسب ما يرى ويقدر. ما الخير إذن؟ طبيعي إذ نجيب على هذا السؤال إننا نجيب ضمنا على سؤال آخر هو: ما هو الشر؟ إذ بالتعرف على أحدهما يتحقق التعرف على الآخر، فهما كما قلنا أمران متقابلان أو متضادان، وبضدها تتميز الأشياء كما يقولون. ويكاد يكون الخير أمرا بدهيا لكثرة إلف الناس له وإحساسهم به، فهو لهذا لا يكاد يضبط أو يحصر داخل حد محدود. إنه مشاع في الناس، واقع في إحساسهم، كل يراه من الأفق الذي يعيش فيه. فيبدو لبعض الناس في صور من المتاع الجسدي، بينما يراه آخرون في ألوان من الأدبيات التي تعلو بالروح وتسمو بالوجدان. وبين هذه الآفاق الصاعدة والآفاق النازلة درجات لا تكاد تحصى، وتكاد تكون على تعداد الناس فردا فردا. أتقول إذن إن الخير هو ما أصاب هوى في نفس الإنسان له وحقق ضربا من ضروب اللذة والمتاع أو لونا من ألوان الراحة والرضا؟ أم نقول إن الخير هو التساني عن ماديات الحياة والاقتدار على امتلاك ناصية النفس والاستيلاء على حصونها التي تكمن فيها نوازع الشهوات واللذات؟ أم نقول إن الخير هو الأخذ من كل شيء من حبوب الجسد والروح بنصيب؟ أم نقول إن الخير أمر اعتباري يدور مع مصلحة الأفراد، فما يحقق لهم مصلحة عاجلة أو آجلة فهو خير؟ إن قلنا بواحد من هذه الأقوال أو ببعضها أو بجميعها فلنا أن نقول به، ولنا مستندنا ودليلنا في تلك المذاهب الأخلاقية أو الفلسفية أو الدينية التي عاشت عليها أمم وتوارثتها أجيال بعد أجيال. عنوان جانبي: الخير والشر في نظر الأقدمين. وإذ قد اختلفت معايير الناس في الخير، وهذا أمر طبيعي لاختلاف رغباتهم وتنوع مطالبهم، فليس معنى هذا أن لا يكون هناك خير أو شر، وإنما هذا الاختلاف هو في ذاته دليل على وجودهما وعلى تأثر الحياة تأثرا قويا من واقع سلوك الناس على مقتضاهما. أيا كان المفهوم الذي يفهمه الناس منهما، ولعل أول إحساس بالخير أو الشر جاء عن إحساس مادي يقع على الجسد من أمور تتصل بحاجات الإنسان الجسدية التي تدفع عنه أسباب الفناء وتمسك عليه حياته، أو تصون نفسه من أن تتعرض للتلف والهلاك. فالشيء الذي كان يصب جوعة الإنسان البدائي أيا كان هذا الشيء هو خير وخير كثير، وفقدان هذا الشيء أيا كان هذا الشيء هو شر وشر مستطير. والنهار بشمسه المشرقة المدفئة وبضيئه الكاشف المجلي خير وخير عظيم، والليل بظلامه الكثيف وسواده الثقيل شر وشر وبيل. من أجل هذا كانت هذه الموجودات من حيوان أو نبات أو جماد معبودات للأقدمين، حيث ظهرت في صورة نافعة أو ضارة، وذلك ليرجى خيرها ويدفع شرها. من فضلك تابع بقية المادة.